السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نكثر من حمد ربنا وشكره، إذ الشكر مؤذن بزيادة النعم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ثم إن الله حق لأن يشكر وحق لأن يحمد ثم إن حمد الله سبحانه وتعالى يدفع الله به النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ولا تكفرون. الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد تواصل شكري لإخواني القائمين على هذا الموقع مساعدتهم لنا في إخراج هذا لإخواني. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل مصطفى أبو عبد الرحمن: شخص خرج للحج متمتعا عن الغير، هل يجوز القيام بعمرة له بعد أداء عمرة التمتع الخاصة بالحج؟ لا يجوز، لا تكن هناك عمرة بين عمرة التمتع، لأن هذا يخل بمسمى التمتع. ده أبو محمد سليمان يقول: أنا أقيم بمكة وقدم أهل زوجتي للعمرة والحج في رمضان، وأتم العمرة في رمضان، وهم الآن يجلسون معي في مكة. ومن المعلوم أن رمضان ليس من أشهر الحج، فكيف يكون حجهم يحرمون من المنزل؟ بارك الله فيك. أمين أمين. تسأل رجل كبير السن ومريض، أحس بدنو الأجل، يريد أن يقسم ماله على ورثته قبل وفاته، كيف تكون القسمة؟ يقسم الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يمكنهم الآن يحفظ الورق مع شخص آخر، فقد تتأتى في الأمور أمور، قد يموت أحد منهم قبله فتتعدل التركة بناء على الأحداث المستجدة. الأخ أحمد بن يحيى: نحن أربع إخوة، ثلاثة يعملون بمصر ونعمل بالسعودية. اختصر الأسئلة، لأن الأسئلة الطويلة ينسي آخرها أولها، فمعذرة يا أحمد بن يحيى، اختصر، لا أستطيع أن أجيب. هل تصح الطهارة باستخدام الحمامات الأفرنجية؟ نعم تصح باستخدام الحمامات الأفرنجية يا سيد. هل يجوز دفع مال للموظف مرتشي لإنهاء أوراقي مع أني لن أضر بحق أحد وهذا حق لي؟ لا تسمى رشوة حينئذ، فلا توصف الرشوة الأمر بغير توصيفه. اعلم معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. اسمع، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما الذي دفع لاستنقاذ حق مسلوب لا يدخل في الرشوة، بل الإثم على من أخذ. الإثم على من أخذ. ما حكم زراعة الأشجار على المقابر؟ شيء محدث. غاية ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم أتى بجريدة نخل فقسمها قسمين، ووضع قسما على هذا القبر وقسما على هذا القبر، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الوارد فقط. أما عموم القبور لم يصنع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أشجارا. محمد بن محمد عيد عبد الحميد عمار أجرك رأسه كمين صديق لي، كان مريضا بالسكر، ذهب لأحد المعالجين بالجن وجرت له عملية جراحية عن طريق الجن وشفي تماما. دعك من التخريف يا محمد بن عبد الحميد بن عمار، هل العفاريت هي التي قامت بذلك أم من؟ إن الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إن الله قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أوليهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. ثم أسألك أيها العمار، هل عالج النبي جن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تعالج عند جن؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا بدرا استعان بجن؟ هل النبي لما حفر الخندق استعان بجن؟ فدعك من التخريف والتلبيس على العباد. إن كنت تعلم، هل يجوز لي دفع تلك أرباع من فوائد البنوك؟ لا يجوز لك هذا. رندا تسأل: امرأة توفيت وتركت قيمة معينة من الذهب الذي كان قد اشتراه لها زوجها في السابق، ولها بنات وزوجها حي، كيف يتم تقسيم الذهب؟ الذهب أصبح تركة، يقسم الزوج له الربع والباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين مع البنات. طاهر يقول الله تعالى للنبي وما أنت بمسمع من في القبور فكيف سمع النبي عذبهم؟ قال قتادة في ذلك أحياهم الله له. القدم في القدم في الصلاة واجب أم لا؟ ليس هذا واجب. ما صفة التيمم الصحيحة التي دلت عليه الأحاديث؟ التيمم هكذا ضربة في الأرض في التراب تمسح بها الوجه والكفين. يقول قناص عابر سبيل، يعني قطع طريقه، قناص عابر سبيل، إذا كنت تقطع الطرق على عابر السبيل يقول تجمع لا إله إلا الله حتى تصل 70,000 ثم توهب للميت كفدية. كفدية؟ ما الدليل على هذا؟ كلامك غير مفهوم لا أولا ولا آخرا. محمد مرشود، بارك الله فيك يا محمد مرشود، عمر بن أحمد أرادها للميت يشعر بأهله. الله سبحانه وتعالى قال ذاكرا عيسى عليه السلام إن قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والنبي قال الله له أو يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. صالح بن علي حكم كيونت شركة نصب وحدها، ابتعد عنها ولا تأكل أموال الناس بالباطل. ما حكم تأخير صلاة الفجر؟ إلى متى يا حذيفة ستؤخر صلاة الفجر؟ إذا أخرتها لطلوع الشمس فأنت آثم إذا كنت متعمدا لذلك ومرتكب لكبيرة. فريد الجزائري قالت لي زوجتي طلقني، قلت لها نعم اصبري لكن دون نية طلاق، وليس ردا على طلبه إنما عادة لفظية للتهدئة. الوقع طلاق لا يقع طلاق يا فريد. أبو عبد الله أحسن من أبو عبده. هل يجوز حلق اللحية أول ظهورها؟ لا يجوز ذلك، إن النبي قال خليف المشركين قصوا الشارب وأوفوا اللحام. أميرة، ما حكم الزوج الذي قال لزوجتي إذا سلمت على أخوك أحرمك وجاءت سنين تصالحه وقال لزوجتي سلمي على أخيك؟ إذا قال أحرمك بهذا اللفظ لا شيء فيه، لكن إذا قال أنت حرمنا عليه إذا سلمت على أخيك كفارة يمين. يقول أحمد بن شوقي لو واحدة كانت حامل من 10 سنين في شهر رمضان ولم تصم هل عليه الآن صيام أم صيام مع كفارة صيام فقط؟ مصطفى لو يقول شيخ ما حكم صلاة فجر إذا فات وقتها يمكن تأديتها بعد طلوع الشمس؟ لذا من أن تؤدى بعد طلوع الشمس كما أدى النبي عليه السلام أو في عندما يتيسر لك. محمود بن صالح أجزى عند الذكر باللسان والعقل والعقل والقلب سرحان، لك أجر لكن ليس كمن تدبر وتأمل في الأذكار. هل بيع التقسيط حرام؟ البيع حلال لأن الله قال أحل الله البيع ولأن الرسول قال البيع بالخيار. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ الاستخارة ما هي إلا دعاء، استخر الله وامضي فيما بدا لك من صحيح الأمور. الأمهات التي لا تشطف أطفالها بعد قضاء حاجتهم المعفى عنه أم أنه إهمال؟ إهمال يا سبيل العابرة. عبد الحكيم إذا اشتغل حلاق، تقول أنا أشتغل حلاق، الفلوس حلال أم حرام؟ إذا كنت تحلق الشعور أو تحلق على السنة فأنت مأجور، وإذا كنت تحلق للناس اللحى فحلق اللحية حرام. وكذلك إذا كنت تصنع القصات السخيفة التي يفعلها الشباب الصائع الضائع الآن في هذه الأيام، يمشي وشعره قبعة فوق رأسه مقلدا الكفار مخالفا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن القزع عليه الصلاة والسلام، فيخالفون من وجوه متعددة ولن يتشبه بالكفار. ثانيا القزع خلافة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تصنع ذلك فأنت مشارك في الإثم. حقوق المرأة المطلقة بولد 4 سنوات وبنت 3 سنوات، وهل تأمين السكن واجب على طريقها؟ نعم يؤمن لها سكن كحاضنة. فاطمة أحمد الواجب على المرأة عند الصلاة ستر القدمين، هذا مستحب. سامح أبو عاطف السلام على المشركين ينقض الوضوء، تقصد المسامحة المصافحة يا سامح؟ مصافحة الكافر لا تنقض الوضوء. أحمد أبو كذا زوجة، اكتب اسمك بالعربي يا أحمد أحسن، أنت أحمد اسم عربي أصيل واسم رسول الله محمد. زوجة شتمت زوجها وشتمت أهلها وتطولت فضربها عليه اسم، كانت ناشزا وشتمتهم بلا سبب فتأثم، هو ليس عليه اسم لكن ضربا لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا. التكاسل عن الصلاة على الصلاة ثقيلة علي نصيحة، اذكر قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، انتبه، فويل للمصلين في جهنم يسير إليه صديد أهل النار. ما رأيكم في أموال الدروس الخصوصية؟ حلال إذا لم تكن تجامل الطلبة الذين عندك وتكرمهم على حساب غيرهم، وإذا كنت لا تقصر في أداء عملك في المدارس. هل حققت يا شيخ تفسير البغوي؟ حققه طائفة من إخواننا وراجعته لهم، لكن لم ييسر الله له الطبع للآن. يا ناس، زوجي مدح بائع أمامي، يعني وبرر فعلته بأنها كانت ابنته وهي شابة، وقلبي يؤلمني لأنها كانت ابنته وهي شابة. المهم مدح بائع مثلا، خلاص فوتي عارضة عن الجاهلين، انتهى الأمر. هما للعطور متى الأخ وله ابن وأخته ليس لها زوج، وله ابن وأخته ليس لها زوج، مات الأخ وله ابن وأخته ليس لها زوج ولا أولاد، ولكن لها ثلاث إخوة بنات ماتت، فمن يرثها؟ ركز في السؤال، ركزي في السؤال يا هيمة. عبد الرحمن المنصوري أحسن الله أو يدلعون إبراهيم، يقول لك هيمة يا أخي، قل إبراهيم ماشي، لكن على أي حال لك وجه في اللغة. نريد نصيحة الذين يكتبون أسمهم على صفحات التواصل بلغات عجمية. أحسنت يا عبد الرحمن، فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. أحمد سرحان: هل من يصلي لتحقيق راحته، لتحقيق راحة نفسه له أجر؟ يصلي امتثالا لأمر الله، ولا تكن سرحانا كاسمك يا أحمد. قضاء الصلوات المتروكة دون نوم أو نسيان، وماذا لو كانت كثيرة؟ لا بد أن تقضى الصلوات المتروكة سواء كانت عمدا أو كانت نسيانا. حمدي علي: حكم الأموال الناتجة عن بيع الآثار. أنا لا أعرف القانون المصري في ذلك، لكن الذي أعرفه الشريعة، الآثار وهي دفن الجاهلية تسمى الركاز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، فخمسها زكاة. أما القانون لا اسأل عنه غيري. هل يجوز أن أنا تركتي لبناتي؟ ولماذا تنشئ إخوانك الذكور وتحرم أمك؟ محمود بن عبد السلام يعطي إجازة للطلبة في القرآن ولا يبقى ولا يتقي الله فيها وتهاون في ذلك، والطلبة أنفسهم يعلمون هذا. نصيحة، يعني الناس الآن أصبحوا يتهافتون على الإجازات ويستعملونها للتعالي، وقل منهم من يحسن الأداء ويأخذ إجازة، فالذي يعطي شخصا إجازة وليس بكفء سيأسن، لأنه غشاش. أبو الشيماء: هل لمس الزوج لزوجات الحائض ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، صفحات النساء لا تنقض الوضوء. عبد التواب: أيضا إنه مقيم بالسعودية العمل، فهل لو استخدمت أبي للزيارة واعتمر وجلس بمكة للحج هل يأخذ حكم أهل مكة؟ إن كان جالسا من رمضان قبل أشهر الحج. أحمد صالح: ما حكم أموال العمل بكرة القدم؟ غيره أفضل منها. ما حكم تأجير الرحم عند الضرورة؟ لا يجوز. هل يجب على الزوجة أن تصنع الطعام وتنظف المنزل وخلاف لزوجها؟ هذا من محاسن الأعمال وحسن العشرة، وإلا فسلف مرارا أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب، وكذلك علاج الرجل لامرأته على الاستحباب عند الجمهور. مستر محمود: ولماذا صدرت نفسك بمستر محمود؟ يا محمود تواضع. هل يجوز أن تخصم جهاز العروسة من ميراثها، خصوصا أنه مبالغ، ويفضل على إخوتها إن كانوا جهزوها بعد وفاة أبيهم وأخبروها أننا سنخصم، حينئذ نخصمهم، لكن إن كانوا شجعانا أو عفوا من أهل النجدة وأهل إكرام أخواتهم وجهزوها ثم يأتون بعد ذلك يطالبونها في مطالبتهم نظر، لأن هناك أشياء كثيرة كانت سترفضها إذا علمت أن إخوانها سيخصمون قيمة التجهيز منها. أحمد محمد كامل: آسف لم أسمع الإجابة. قضاء الصلوات المتروكة دون نوم أو نسيان، عليك بالإعادة، فإن النبي قال: دين الله حق أن يقضى، وعلى هذا جمهور العلماء خلافا للحنابلة الذين يحكمون بكفر تارك الصلاة ومن ثم يقولون لا إعادة. الاعتزال صحبة السوء بعد هجر المسلم وقطيعة رحم لو كانوا أقاربي يعد هجرا لمسلم؟ لا، لكن السلام، السلام عليكم فقط. أن وراء ذلك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني القرآن وحياتي يسأل إنها مدرسة مادة التاريخ، أكثر التاريخ مزور يا مدرسة التاريخ في كثير من البلاد، وأتقن القرآن فما الأصلح لي أن أدرس القرآن بأجل المدرسة أن أعمل بالتاريخ؟ لا شك أن القرآن أفضل. أما التاريخ هذا الذي تدرسين تتعلخامون وحتشبسوت وأحمس وتحتمس، كل هذا ليس عليه كبير مستندات. ويجب أن ننبه، وإن كان التنبيه قد يدخل على بعض الناس، أن شامبليون الكافر الذي ترجم اللغة الهيروغليفية رجل كافر، وأقل أحواله أن يقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسخ بنبأ فتبينوا. ومن الدليل على كذبه في ترجمته أنه لم يذكر أي نبي نزل مصر، لم يذكر موسى ولا عيسى ولم يذكر يوسف الصديق ولم يذكر إبراهيم الخليل، إنما خرف تخاريف. فالقرآن أوثق كتاب في التاريخ. وقد ورد أن عليا وللحرار السند أتاه رجل فقال إني مؤرخ أعرف كل التاريخ. قال تعرف التاريخ من هنا إلى آدم؟ قال نعم أعرف كل التاريخ. قال كيف ذلك والله يقول وقرونا بين ذلك كثيرا؟ قال أنا أعرف ذلك الكثير. قال كذبت، فإن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. محمد عمي ذهب إلى الحج على كتفه وشم، ما حكمه وما تأثيره على صحة الحج؟ يعني هنا وشم عامل وشم ألا تأثير له على صحة الحج ولا شيء عليه عليه، لكن الوشم نفسه مذموم من قبل، لأن النبي عليه السلام لعن الوشمة والمستوشمة، لكن لا تأثير له على صحة الحج. أحمد زغلول القرض للزواج بدل الانحراف وسط هذا الغلاء. إذا كنت تقترب بالربا، لا تقترب بالربا، تزوج سيبا، تأمر دربالة الحديث عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة صحيح. كلمة معي تحتاج إلى مزيد من التحذير مني. ناطق الجبوري أخي رآني في المنام قد وضع على رأسي عمامة بيضاء ومعي شخص حسن الوجه، فما تأويلها تأويلها حسن يا ناطق الجبوري، الرؤية طالعه حسن الحمد لله، سترك بستر جميل. محسن الشاهد بالنسبة لتحريك الإصبع، كلمة بالنسبة كلمة دخيلة على لغة العرب، كل كلمة تقول بالنسبة، بالنسبة للأكل، بالنسبة للشرب، كل الأكل والشرب. أما صحيفتك يوم القيامة تأتي مليانة بالنسبة، بالنسبة، بالنسبة ماذا؟ ألغي كلمة بالنسبة، الكلام يستقيم. تحريك الإصبع في التشاهد على الحديث والابن حجر الذي قال فيه وكان يحركها، زيادة يحركها شاذ، 16 روين على الأقل روى الحديث بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، زيادة زائدة يحركها في زيادة شاذة. ما أفضل تحقيق لتفسير البغي الموجود؟ لا علم لي إلى الآن. رازية الغفران هل نهى الرسول عليه السلام عن الأكل من بيت في بيت من أزدان من استدان مني مبلغ؟ لا. هل يعني امرأة أقرضت أخرى مبلغا ثم ذهبت إليها فأطعمتها، هل نهى النبي أن تأكل في بيت المدينة؟ لم ينهى. إذا كانت هذه عادة فلا بأس أن تستمر. هل السلسلة حرام لرجل؟ الرجل المتشبه بالنساء يا سمسم لا تفعل هذا، تدلعك أمك أنت سمسم وتلبسك أيضا السلسلة فتقترب من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، إن إذا كنت طفلا صغيرا يا سمسم خلاص يعفى لك عن ذلك، لأن فاطمة ألبست الحسن والحسين سخابا وهما في الصغر. هل الإمامة في الصلاة علاقة بالزواج؟ ليس له علاقة بالزواج. قال ذلك بعض الفقهاء المتنطعين، قالوا استحب للإمام أن يكون متزوجا ولا دليل على ذلك، بل كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وحكمه وعمره 6 سنوات كما لا يخفى 8 سنوات. ما حكم القي السلام على الأعداء؟ إن كنت ستلقي السلام على الأعداء دفع لشرهم جزاء كذلك، إن كنت ستلقي السلام تمتنع من السلام لزجرهم جزاء ذلك على حسب المقامات. زهرة الفردوس تقول: أمي لديها مبلغ من المال حال عليه الحول وتريد أن تزكي عنه، ولكن هذا المال مختلط ما بين جزء مدخر من مصروفات البيت وجزء خاص بها، هل تصح الزكاة؟ هي تملكته خلاص، تخرج الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول. أبو حمزة النقيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: يا أبا حمزة، حكم زكاة الزروع، زكاة الزروع الزروع عليها زكاة إذا بلغت النصاب، ونصاب الزكاة للزروع 5 أوسق. قال عليه الصلاة والسلام: ليس في مدن 5 أوسق صدقة. أما زكاة الخضروات والفواكه فالعلماء فيها قولان: قول الأحناف وأخطاره أن عليها الزكاة، أما قول الجمهور فلا زكاة عليها. أما حديث لا زكاة في الخضروات فضعيف، أما المستند لإخراج الزكاة على الخضروات عند الأحناف فقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أبو عمر يقول: رجل قال لزوجتي في أثناء مشكلة بينهم كل واحد يروح لحاله ولم يقصد الطلاق، لا يقع بذلك طلاق. خالد بن جمال يقول: هل يجوز دفع أموال لرجل يقوم بتوظيف الناس في أعمال حكومية وغيرها إن كانت رشوة؟ ولا يجوز يا خالد، حفظك الله. كامل لمن وضع الوشم وبعدها وملتزم، ولكن الوشم متضايق منه وإن خلاص انتهى الأمر، استغفر الله. الحج صحيح: سوسو سيد، رأيت أني ألعب أنا وزوجي وابنتي مع فيل صغير. المقام ليس مقام تفسير أحلام يا سوسو، سأل عما ينفعك. هل النقاب فرض؟ النقاب أخطر أنه واجب. الكيلاني نفت عذاب القبر، ما قولكم في ذلك؟ الذي ينفي عذاب القبر مبتدع ضال. مصطفى بن شهين عليك السلام وبركاته قال لزوجته: أنت طالق لو بت في بيت أبيك، وكان في نيته الطلاق. إذا تعلق في السؤال فقول الجمهور أفتيه به بغض النظر عن رأي في المسألة الجمهور أن الطلاق واقع. ثم بعد وقت أراد أن يرجع، إذا كانت باتت خلاص، إذا كانت لم تبت يكفر كفارة يمين. يقول عن لبس الجديد هذا الحديث: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب وكسوني من غير حول مني ولا قوة. الحديث حسنه بعض العلم كما ذكرت، وأحتاج إلى مراجعة كتب العلم في شأنه. رأيت ما حكم الإقامة في بلاد الغرب غير المسلمة إذا كنت تقيم دينك وبعيدا عن الفتن ولحاجة دعتك إلى ذلك؟ لا بأس. هل يجوز تسمية ابنتي تبارك الله؟ يجوز يا أحمد. قناص خلاص كريم سليم خلاص قناص صعب السبيل، سؤاله متكرر، وإن كان كنت أنصحه بأن يغير هذا اللقب، إن عابر السبيل وأنت له قناص، يعني أنت تقتل عابر السبيل أو تسلبهم أموالهم أو تقتنسهم. أحمد صب، يعني تكتب اسمك بالعربي. من لا يصلي ويريد أن لا يفوت فرض بعون من الله ويريد أن يتوب من ذنوب الخلوات، ما العمل؟ عفوا، يتوب. من لا يصلي عليه أن يصلي، عليه أن يصلي، وإلا فهو مجرم والويل له. ما حكم العمل بالمحاماة؟ العمل بالمحاماة لابد فيه من التفصيل. إن كنت تدافع عن الباطل فالله يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يبيتون ما لا يرضى من القول. وقد قال تعالى أيضا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا. فالمحامي الكذاب الذي يقف أمام القاضي ويسعى في تبرئة المتهم، والمتهم قاتل أو لص سمون بلا شك. يقول الصوت ذهب عمير الهاشمي يزعم أن الصوت ذهب، وعبد الرحمن منصور يده بقوله الصوت ضعيف. نعالج هذا الخلل الآن إن شاء الله تعالى. يقولون الصوت ذهب هنا بعذرا إخواني الكرام وفقكم الله لكل خير. أحمد ثبت لي السؤال يحفظك الله. علاء الكركي: ما حكم من ينكر المهدي؟ مخطئ. جملة الأشياء التي تنفع الميت، تنفع الميت أشياء كثيرة، إن اعتمرت له، تصدقت عنه، استغفرت له، حججت عنه، إذا مات العبد وانقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ما حكم أخذ المال على أساس أني أعمل وأنا لا أعمل؟ هذا غش. خالد عواد: هل يجوز دفن زوجة عمي في قبر يوجد به رجال منهم؟ أبي: إذا كنتم مضطرين فقط. ما حكم سماع الأغاني الدينية التي لها لحن؟ فيها موسيقى وليس فيها موسيقى؟ موسيقى لا تجوز الموسيقى، بدون موسيقى جائز. سالم أو سلام: هل أكون على خطأ إن سميت نفسي بسلفي أو سني؟ المهم في العمل، إذا كانت التفرقة يعني عفوا الأصل أننا مسلمون، ولا يذكر اسم سني إلا إذا قلنا فلان صوفي لكن فلان سني، فصلنا حينئذ، بارك الله فيك. أما كلمة سلفي أنا ما لا أعلم لها مستندا صحيحا يعني يفيد المعنى المطلوب، لأنهم يقولون سلفي سير على نهج السلف الصالح، لكن ينبغي أن تكون مقيدة: سلفي يسير على نهج السلف الصالح، ولا من سلفه كثير منهم الكفار ومنهم المسلمين. لكن أيضا أي تسمية تفرق بين المسلمين وتنطوي تحتها أحزاب، وتوالي من انتظم في الحزب وتعادي من خلفه، تذم تلك الأحزاب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجع من سفر فكسع مهاجري أنصاريا فأوقعه، فقال: يا للمهاجرين. فاجتمع كسع مهاجري أنصاريا فأوقعه، فقال الأنصار: يا للأنصار. فاجتمع الأنصار، قال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع المهاجرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع أن شعار الأنصار في الكتاب العزيز وشعار المهاجرين في الكتاب العزيز، لكن إذا ولد فتنة وفرقة بين المسلمين فالفرقة مذمومة بلا ريب ولا شك. وقد قال الصنعاني أبياتا أحب أن أذكر بها لما قد يكون لها من النفع، لما قال: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرجد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت دم وغيبة، ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. إبراهيم خليل يقول: أودعت مالا تجاوز النصاب في بنك إسلامي، وقال موظف البنك: نحن نضع مالك في مشروع، ولا تصدق موظف البنك، ولا أعلم بنكا إسلاميا. ما حكم زيارة النساء القبور إجمالا؟ وقد سبق مرارا الجواب: إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة جازت الزيارة. إسلام موسى: ما حكم البيع بالتقسيط؟ أصله حلال لكن ما يفعله الناس: واحد معه فلوس والآخر قال: تعال اشتري لي محمول، يذهب يدفع الثمن ويسلمه له، هذه حيلة من حيل الربا. طيب، يقول السؤال: يغفر الله لك، أخذت قرض تورق للبنك، أخذت سلعة زيت أبيعها بسعر أكثر. سؤال غير واضح: أين تصرف أموال القمار التي تربح في اليانصيب؟ أعطيها لفقراء بعيدين عنك أو في مصالح عامة للمسلمين. عبد المشاهد: زوجي طلبت مني الطلاق فطلقتها، ثم طلبت مني الطلاق بالثلاثة وأصرت علي فطلقتها بالثلاثة. انتهت الأمور، ماذا تريد أنت الآن؟ حدد سؤالك. هل العطور ومزيلات العرق المحتوي على الكحول تبطل الوضوء؟ لا تبطله. نريد تحذيرا من المذاهب الهدامة. أبشر وأتي في محله إن شاء الله. هل واجب عليك الذهاب لبيت حماتي يوميا؟ لا يجب عليك الذهاب لبيت حماتك يوميا. زوجة نشزت وتركت بيت زوجها وذهبت لأهلها ومنعت الأب من رؤية أبنائه لتذله، هل لو توقف عن طلب رؤية الأبناء عليه إثم، ليس عليه إثم، لكن انظر لماذا صنعت الزوجة ذلك. يذكرون مثلا قال الجدار للمسمار لما تشقني، قال سلما يدقني. وأحسن من ذلك أن النبي قال لحاطب بن أبي بلتاع: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ ألا تصدق بنية غفران ذنب قد خلا؟ نعم لا بأس، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وجدي حكم طفل الأنبوب إذا كان الطبيب أمينا ثقة لا بأس. ما رأيك بكتاب حاشية؟ لم أقرأه. محمد ابن علي حسن تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. أن يوجد حديث ثابت الإسناد أن الخبر الموجود موقوف على أبي سعيد الخدري وعلى العمل به جمهور العلماء. ما حكم الوصية الوجبة؟ لا دليل عليها يا محسن. أحمد صالح: هل أن أسكت عن قول الحق لتأمين حياة أهلي؟ هل أن أسكت عن حق لتأمين حياة أهلي؟ أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله يقول: اتقوا الله ما استطعتم. يقول: هل مصافحة النساء الأقارب تنقض الوضوء؟ لا تنقضه، على رأي ابن عباس وأختار لعبة الدم تمنع، والأقرب التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنردشير فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنما صبغ يده في شعم خنزير ودمه. ما حكم انفصال أو استقلال بلد إلى قسمين جنوب وشمال؟ يقصد اليمن الضلع، يقصد اليمن. أقول يا أخ ضلع بارك الله فيك: يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة. ولا يخفى عليك أن الأمريكان هي أمريكا مجموعة ولايات انضمت وتقوت وأصبح اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن كمسلمين تقسمنا دبي، قطر، الإمارات، عزب صغيرة وأماكن صغيرة، وكل له رأي وكل ينطح في الآخر ويقاتل في الآخر. فاتقوا الله يا أهل الإسلام واجتمعوا، وتصور الخلافة في أمة محمد أن يكون أهل الإسلام كلهم تحت راية رجل واحد ويؤمر أمراء على الأمصار، ولذلك تفصيل أوسع. هل الابن يحج لأبيه؟ نعم يجوز للابن أن يحج عن أبيه. يا إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت في الختام، أكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد ولا يحصيها إلا هو. صدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فحمدا لله وشكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأولى، وعلى كل حال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة وسلاما على النبي الأمين محمد. أسأل الله أن يؤتيه سؤله، أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. هذا أكرر شكري لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. ودوما أحذر من الفتن ومن المذاهب الضالة التي غزت بلاد المسلمين والتي تسعى وبكل قوتها لمحو هوية الإسلام. أخص من هؤلاء الأشرار بالتحذير العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وغيرهم من فئات الضلال، وكذلك المذاهب المريقة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من فئات الضلال. هذا وأهيب بإخوان أهل الإسلام أن يبذلوا ما استطاعوا من جهد لنصرة هذا الدين القيم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ من يبلغ دينه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظر إلى قوله بلغ وإلى قوله والله يعصمك من الناس. ويقول تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. الأخ أحمد المحمد يقول لماذا هذه العنصرية؟ أي عنصرية يا أحمد بن محمد؟ نحن نعوذ بالله، نحن نقول المسلمون، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وليست عندنا، والحمد لله عنصرية. والتمس لإخوانك المعاذير، فما رأيت ما رأيت سؤالك، لكن بارك الله فيك يا أحمد المحمد، أحمد المحمد بارك الله فيك، ولا عندي عنصرية الحمد لله، وأشكرك على تذكيرك، والله ما رأيت سؤالك ولا التفت ولا انتبهت له أبدا. ليس عمد، يحفظك الله إنما تكون وحيثما تكون أنت والإخوة والأخوات السامعين والسامعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.